في هذه الحالة قال يخرج ابن لبون، يعني إن لم يستطع، إن لم توجد عنده بنت مخاض خلاص هيرتقي بقى، هياخد ما هو فوقها وهو ابن اللبون. وابن اللبون، ابن اللبون في هذه الحالة يقوم مقام بنت المخاض. إن أراد أن يرتقي أكثر فله أن يخرج حق، طبعا باب أولى، إن أجازنا له أن يخرج ابن لبون فجواز الحق هذا من باب أولى. ففي 25 من الإبل يجوز أن يخرج ابن اللبون أو حق، هذا في حالة إن فقدت بنت المخاض. واضح؟ عرفنا عن إيه فقد، مش موجودة مغصوبة أو مرهونة، فحينئذ له أن يخرج ابن لبون أو يخرج حق، ولا يكلف في هذه الحالة أن يحصل بنت المخاض من خلال الشراء، بل يستعاض عن ذلك بإخراج ابن اللبون أو بإخراج الحق، طبعا من باب أولى. طيب، ودليل ذلك، دليل جواز إخراج ابن اللبون في حالة إن عدم بنت المخاض، حديث علي رضي الله عنه في أنصبة الزكاة ومقادير الزكاة، قال: وفي 25 خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائبة. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة إذا عدم بنت المخاض فله أن يخرج بنت المخاض، أقصد، فله أن يخرج ابن لبون، ومن باب أولى له أن يخرج أيضا حق. وحنكتفي إلى هذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.